بلغت الآية في صرف الزكاة على الترتيب للتخيير. ظاهر التقدير والله أعلم، ظاهر ذكر الرب عز وجل أن الأول أولى وأحق، وهي ليس فيها ترتيب، لكن كونه بدأ سبحانه في الفقراء يدل على أنه أهم من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السعي نبدأ بما بدأ الله، فالبدأ ما بدأ الله به وأحسن به أولى وغيرهم، فلو بدأ غيره لا بأس.